السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله أخي فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور علي بن غازي الكويكري على هذه المحاضرة الطيبة المادعة النافعة القيمة التي طوف بنا فيها حول ما يتعلق بصلة الرحم مع حسن الترتيب وحسن الأداء والجد والاجتهاد في جمع أفراد هذا الموضوع. وأنا أعرف وفقه الله أنه اختصر من أجل طلب لي منه وفقه الله، وقد يعني ترك بعض وفيما ذكره غنية وكفاية، فجزاه الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة. وإننا أحوج ما نكون إلى مثل هذه التفكير في هذه المسائل الاجتماعية المهمة التي يكثر وقوعها بين الناس. فكم من أشخاص يهجرون آباءهم وأمهاتهم، وتمر علي في العمل كثير من هذه القضايا من تفكك الأسر بسبب البعد عن الله والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى. كم من متهاجرين، كم من هاجر لأقاربه بلا سبب يموت وهو مستحق لهذا الوعيد الذي بينه الشيخ من خلال الأحاديث التي أورده وفقه الله. وكم من أسرة تشردت وخربت وشردت بسبب قطيعة الرحم، وكم من مسلم ضاع بسبب صلة الرحم، وكم من أسرة ضاعت بسبب قطيعة الرحم. فعلينا أن نحذر من هذا الداء المضاد، وأن نجتهد في صلة أرحامنا. وقد سمعت من حديث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا وعد كريم من رب العالمين، وبالمقابل وعد وعيد، حيث قال الله عز وجل للرحم عندما شكت إليه أما لو قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال تعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. البعض من الناس لأتفه الأسباب يهجر أقاربه وذوي أرحامه، وقد يستمر على هذا إلى الممات والعياذ بالله. وكما أشار الشيخ يكسب إثما عظيما بشيء هو يراه يسيرا، ولو حققت بالأمر وحاولت الإصلاح بينهما لوجدت أن السبب خلاف يعود إلى الدنيا وإلى لعاعة من لعاعات الدنيا والعياذ بالله، فيموت وهو قاطع لرحمه ومستحق للوعي ومستحق للعن والعياذ بالله تعالى. فعلينا إخوتي وأحبتي بالله أن نحذر كل الحذر من هذا الأمر الخطير، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحذرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا يشترط أنت إذا عجزت عن الصلة المادية صل بالاتصال عن طريق الهاتف، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بإرسال السلام، بإرسال شيء على قدر طاقتك، وهكذا حتى يعم الوئام والخير في المجتمعات المسلمة. أكرر دعائي لأهلي لأن يجزيهم الله عني خير الجزاء وعنكم وعن سائر من استفاد من هذه المحاضرة وسيستفيد الجميع بإذن الله تبارك وتعالى. وأقترح على أخي أن يطورها لتكون كتيبا نافعا مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستبيحكم عذرا في مسألة الإجابة على الأسئلة لعلها تتحقق إن شاء الله بيوم السبت يوم المحاضرة التي ربما تسمعون إعلانها الآن إن شاء الله.